سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمنشف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظك. وصلنا في سورة الأعراف عند قول الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. نعم. وتكلمنا عن موضوع العجل، وإن مش بس اللي انحرفوا من بني إسرائيل واتخذوا العجل اللي هم دول المقصودين بالآية، ولكن أي حد في يشرك بالله فهذا يشرب في قلبه العجل. نعم. نكمل فضل الدكتور إن شاء الله في هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الموقف مثلا. نعم. المثل من خلال ما وقع لبني إسرائيل في موقف المفترض منهم شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى إذ نجاهم من فرعون. نعم. وآيات واضحة بينة على عظمة الحق سبحانه وتعالى وقدرته، وإن عبادة رب العزة والجلال هي الأصل الفطري اللي يجعل كل إنسان صاحب عقل يتوجه إلى الله وحده لا شريك له. فلبس عليهم الشيطان واستطاع أن يجعلهم يتوجهون إلى عبادة عجل من دون الله عز وجل. نعم. في موقف كان المشرف عليهم نبي اللي هو هارون. فهارون آثر وحدة الجمع على قضية التفرق اللي هتحدث أو اللي هيحدث في هذه الأمة بسبب العجل. نعم. لما عاد موسى وبين يعني براءة هارون واستفصل منه، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم بين الحق سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. دول اللي هم عبدوا العجل ولم يتوبوا. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى عذبهم في الدنيا بأن أمرهم بقتل أنفسهم وإذلالهم بهذا الأمر، وهذا أمر صعب على النفس، إن الواحد يموت نفسه وجمع كبير يقتل بعضهم بعضا حتى يموتوا ويحييهم الحق سبحانه وتعالى مرة أخرى. الإقدام على هذا إذلال. فالله تبارك وتعالى قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، فالغضب بسبب اتخاذ العجل. نعم. وفي ناس عبدوا العجل وظلوا على عبادة العجل زي السامري وغيره، وناس ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم بسبب ندمهم على ما فعلوا. نعم. وعودتهم إلى توحيد رب العزة والجلال. سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى تاب عليهم، وإن كانت الآية عامة. نعم. لأن فيه ناس من اليهود اللي كانوا في المدينة في إصرارهم على التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيثارهم للعجل أن يعبدوه وأن يظلوا مع الشيطان اللي هو هيعتبر العجل بتاعهم إبليس. ربنا سبحانه وتعالى أذلهم في الحياة الدنيا، نعم، وجزاهم بافترائهم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنبي، وأن ما جاء به ليس أهدى مما عند قريش، بل قريش أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يحدث. نعم. وظلوا على هذا فعاقبهم الحق سبحانه وتعالى بتشريدهم، أو عاقبهم بما يستحقون، أو سيعاقب من يصر منهم الآن على ما يستحقون. لكن في ناس عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها، فآمنوا وأسلموا، آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالوحي، آمنوا بالتوحيد، دعوة الأنبياء والمرسلين، وربنا سبحانه وتعالى غفر لهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وإن كانت الآيات أقرب في الدلالة على ما حدث في شأن بني إسرائيل لما كانوا مع هارون. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعدها قصة الألواح، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. إذن الألواح لم تكسر. الألواح لم تكسر. طب ده طبعا رسالة إلى تصحيح المسار فيما عند أهل الكتاب في أن الألواح كسرت، في أن الألواح كسرت. لا، ربنا سبحانه وتعالى الألواح لم تكسر، ولكن ألقاها موسى ثم أخذها مرة أخرى. نعم. واللي يقرأ طبعا في الخروج 34، خروج 34، 24 ولا 34؟ في 34 موضوع اللي هو انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين. ثم قال رب موسى انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهم. وكن مستعدا للصباح، واصعد في الصباح إلى جبل سيناء، وقف عندي هناك على رأس الجبل. وفي الإصحاح 32:19، وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يده وكسرهما في أسفل الجبل. ده كم؟ ده في 32:19، عدد 19. فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. الجبل. نعم. هو يعني إيه يعني حتى السؤال، طرح اللوحين وماشي من غضبان، لكن هكسرهم ليه؟ يعني ايه الفايدة من تكسير اللوحين؟ ثم اخذ العجل الذي صنعوا واحرقه في النار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل. نعم. طيب احنا اللي يهمنا ان الآية اللي نزلت عندنا كشفت العور اللي موجود في العهد القديم في القصة نفسها وملابساتها. نعم. وفي نفس الوقت آتت بحجة وبرهان على أن ما جاء في القرآن حق وهو وحي على نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمكن المنازعة فيه. تمام. يعني ما حدش هيجيب لهم أن موسى غضب وبعد كده ألقى ألواح، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فقضية النسخة ممكن يكون زي ما أشرنا قبل كده، أن لما سمعوا في حكاية النسخة استنساخ الألواح في قراطيس، لأن الألواح كشيء مقدس له مكانته، صانه الحق سبحانه وتعالى بأن أمرهم أن يضعوه في تابوت ويبقى محفوظ على طول. نعم. فاللي هيجي هيسأل على شيء في الألواح مش هيقعدوا بقى يطلعوا الألواح كل شوية ويعملوا فيها. نعم. لا، هتبقى مستنزخة في إيه؟ قراطيس. على إن النص الأصلي يبقى محفوظ، المكتوب بيد الله عز وجل. فيبقى النسخة وفي نسختها، أي ما نسخ فيها أو ما كتب فيها يصح، أو ما استنسخ منها من نسخ. لأن هي تحولت إلى مجموعة قراطيس كانوا يبدون بعضها ويخفون كثيرا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر في شأنهم. فممكن لما سمع القصة على هذا النحو يبقى قال إيه؟ نسخة، يبقى نكسر الألواح الأولانية ونعمل نسخة تانية كأنها مطبعة يعني. نعم. نعم. طب هل ينفع نقول إن وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي في القرآن الكريم الذي جاء ناسخا له للألواح التوراة؟ هو طبعا القرآن ليس نسخة من الكتاب المقدس، من التوراة. ما يقدرش نقول كده. ليه؟ لأن الأصل مفقود. لكن المنهج واحد. تمام. صحيح المنهج واحد. إن ربنا كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لإيه؟ لكل شيء. إنما لو قلت وفي نسختها، إن القرآن نسخة من الألواح، طب ما هو لو كان الأمر كذلك القرآن محفوظ في الصدور ومكتوب فين؟ في السطور. نعم. ولو كان اللي موجود في الألواح هو نفسه بنصه ما جاء في القرآن، فبنو إسرائيل هيقول ما هيسألوش النبي عليه الصلاة والسلام نزل علينا كتابا من السماء. أخذ بالك إزاي؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم إيه؟ كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. نعم. فالمقصود هنا إن هل الكلمات هي نفسها؟ وبعدين هل نزلت التوراة باللغة العربية؟ نقطة أخرى. فيبقى المقصود بنسختها ما يستنسخ منها من نصوص أو أحكام أو قراطيس، لكن هي نفسها هيقول لك طب ما نقول زي ما قالوا في الكتاب بتاعهم إن اللوحان الأولين اتكسروا وموسى نحت لوحين قدام ربنا وبعد كده كتب له نفس الكلام وادوله تاني. لا، ان مفيش اصلا دليل عندهم على كده، لان الالواح الاولانيه لا موجوده، ولا الالواح الثانيه لو فرض صحه وجودها موجوده. انما اللي كان موجود وهو الى الان معهود اهو قدامنا، ان هذا الكلام يدل على انه منقول من قراطيس، القراطيس فيها اجزاء من الحقيقه واجزاء مخفيه. نعم. لو واحد بيستنسخ نسخ من اللويين او ما شابه ذلك، فقعد بيستنسخ النسخ دي، فالنسخ اللي موجوده بقيه مما ترك آل موسى وآل هارون فيها قصص وحكايات بني اسرائيل اللي حصلوا. فهو بيحكي عن الاحكام الشرعيه او بيحكي عن الاخبار الالهيه الغيبيه، دي ممكن فيها معرضة للحس والإيه؟ والإضافة أو التبديل أو الإظهار والإخفاء. نعم. فلما تيجي تشكل كتاب من المجموع اللي أصله مفقود، بحيث أنني مثلا عند الضرورة أرجع راجع على أصل التوراة مش موجودة كألواح، فهيبقى اللي موجود هو بالضبط العهد القديم، عبارة عن خليط قراطيس منسوخة من قراطيس منسوخة من التوراة. لا، وغير كده كمان فيها حق وفيها ايه؟ باطل. والباطل موجود، انه بدليل ان هم قالوا على هارون هو نفسه اللي صنع العجل. وده مش صحيح. نعم. فأصبح ما عندهم ليس مصدرا ولا محلا للثقة في ان هو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. بل دي حكاية تاريخية من وجهة نظر كاتب مش شايف كل الحقيقة أو عنده بعض الحقائق ومؤلف هو الباقي من دماغه. وده اللي نقدر نقطع بيه إن ما عندهم فيه حق وفيه إيه باطل. فربنا بيقول ولما سكت عن موسى الغضب، يعني بعد ما تبين قضية العجل ونسف العجل وما يتعلق ببراءة هارون ومن كان معه والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة، فبين لهم الوصايا اللي تحفظهم والهداية الشرعية. الهدى هنا هداية إيه؟ شرعية. والرحمة الخاصة المتعلقة بأهل الإيمان المتبعون للهداية الشرعية، للمتبعون للهداية الشرعية أو للمتبعين للهداية الشرعية للذين هم لربهم يرهبون، يعني يخافون الله تبارك وتعالى ويعظمونه فيتبعون ما جاء في هذه الوصايا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يأخذ 70 رجلا من قومه. نعم. يبقى دي المرة التانية راح فيها ما كانش عشان يكتب الايه الالواح تاني، لانه يعني في المرة التانية راح، واظن هذا موجود في المرة الاولى في الخروج 24 او في اظن في الخروج انا عندي نص 32 شوف كده ابتهال موسى الثاني. وفي الغد قال موسى للشعب لقد ارتكبتم خطيئة عظيمة. نعم. وها انا اعود الى الجبل لامثل امام الرب لعلي احظى لكم بغفرانه. دي اللي اختار فيها ايه 70 رجل. احنا عايزين الموضع اللي فيه السبعين رجل من بني اسرائيل فين؟ في الخروج 24 من اوله خالص. من اوله من اول الخروج 24 ده في المرة الاولى اللي راح يستلم فيها الالواح. يعني هم لخبطوا الدنيا ببعض، يعني هم لخبطوها. ففي الاول خالص وقال لموسى اصعد الى الرب انت وهارون ونداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل واسجدوا من بعيد، ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون، واما الشعب فلا يصعد معه. دول بقى اللي قالوا فيها ايه احنا عايزين نشوف ربنا. ففي نفس الاصحاح 24 عند 12 عدد 12 وقال الرب لموسى اصعد الي الى الجبل وكن هناك فاعطيك لوحي الحجاره والشريعه والوصيه التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى الى جبل الله، واما الشيوخ لهم 70 فقال لهم اجلسوا لنا ها هنا حتى نرجع اليكم، وها هو هذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوه فليتقدم اليهما. فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب 6 ايام، وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب وكان منظر مجد الرب كنار اكله على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. طبعا الكلام ده كله في نقطة برضو إن هم طالما هم شايفين مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل فلا يمكن يعبدوا العجل وفي نار قدامهم هائلة مثل هذه. دي برضو من الحاجات التانية. لا ده كله تناقض، اللي واضح ان فينا تناقض شديد جدا. او المقصود بها ان هم لما طلبوا الرؤية 70 كان منظر مجد الرب كنار اكل على رأس الجبل امام عيون بني اسرائيل. ما هو كنار دي وقت التجلي، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك. نعم. لكن انا الشاهد هنا بقى لما انت تقرأ اللي ورد عندنا في القرآن اللي يهمنا بقى. تسلسل الآيات القرآنية في وصف الحدث أو وصف الحدث بتسلسله فيما ذكر في القرآن في سورة الأعراف نعم فيه أريحية ومنطقية وفي وصف للحقيقة، لا سيما أن من يتلوها لم يسمع هذا الكلام من قبل، نعم، ولا قرأ ولا يعلم ما الذي كتب في الفاتيكان ولا اللي كتب فين في الكاتدرائيات اللي موجودة في مصر. انت خبرك ازاي؟ نعم. ولم يعلم حتى ما عند اليهود من تفاصيل، دي امور تخصهم، ما كانوش حتى بيطلعوا الشعب عليها، او ليس من عامة الناس. وإلى الآن كتاب التوراة اليهودي يعتبر مخفي، محدش بيوصله بسهولة. خبرك ازاي؟ او مش نسخة معترفة من قبل ايه؟ اليهود. نعم. بيخبوها، عشان كده احنا مش جايبينها معانا في المقارنات. لذلك فمن اين جاء بهذا الكلام الدقيق اللي فيه وصف للحقيقة؟ وبعدين ده هو جاي، القرآن جاي وفي تعمد ان يوصل رسالة لموضع معين في الاسفار اللي موجودة في التوراة عندهم، الاسفار المتبقية في الاسفار الخمسة في العهد القديم، ان يوضح لهم الخلل فين. فهنا يقول ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. نعم. يبقى دلوقتي الاحداث لما تيجي ترويها، موسى ترك قومه بعد ان وعده الله عز وجل 40 ليلة يصومها في قومه، وقبل ان يتوجه الى جبل الطور حيث وعده الحق سبحانه وتعالى بانزال التوراه عليه، استخلف هارون فتوجه الى جبل الطور. نعم. ولما كلمه ربه قال رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فاندك الجبل، وهو بعدما افاق موسى عليه السلام واعطاه الله عز وجل الالواح اخبره ان بني اسرائيل عبدوا العجل. فهم جمعوا الذهب بتاعهم عن طريق واحد نص عليه القرآن اسمه السامري، شيطان عندهم. رأى جبريل أو رأى أثرا للرسول الذي جاء إلى موسى عليه السلام علشان الوحي، فصنع منه هذا العجل وقال لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى. فهارون وعظهم ونصحهم فكادوا يقتلونه. نعم. ده اللي حصل أثناء غياب موسى. فلما أخبر الله موسى عما حدث لبني إسرائيل رجع موسى مباشرة ومعه الألواح، فلما رأى ما صنعوا ألقى الألواح طرحها ولم يكسرها. لأن الألواح مش سهل، يعني مش ألواح يعني كده بسهولة تتكسر كده. فموسى عليه السلام أخذ برأس أخيه يجره إليه، وفهم منه القصة. بعد كده عاقب الله عز وجل من عاقب منهم وقتلوا أنفسهم، وتاب الله عز وجل عليهم. نعم. بعد كده اختار موسى أهو. يبقى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وبين لهم أحكام الشريعة اللي موجودة في الألواح، ودي كلها على فكرة كل موضع من ده هتلاقيه موضع موجود فين؟ في العهد القديم، لكن ملخبط الترتيب تقريبا كله مقلوب، الدنيا كلها مقلوبه ومشقلبه ببعضها. نعم. اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه الذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يبقى اللي قدموه كان واجب يتاخر، واللي اخروه كان واجب يتقدم. نعم. فجاء القران مهيمنا على ما عندهم وصاغ لهم الحقيقه وبين لهم التزور فيه. طبعا مين اللي هيقدر يتكلم مع القرآن؟ مين منهم اللي هيرده؟ مين منهم اللي هيجحده؟ نعم. يبقى الجحود بتاعهم يعلمون فيه الحق، وجحود تكذيب وعناد واستكبار، مش ان لا يعرفون الحقيقة، لا، ده هم عارفين ان كل ما جاء في القرآن في كل آية راح فين وجاء منين، والقصد منها ايه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبقى على عبادة الايه؟ العجل، مش كده؟ ودي بقى اللي قال للرب يعني هينفع تقتلهم وانت خرجتهم من مصر، فندم الرب وندم على الشعب على الشر اللي عايز يعمله، على الشر اللي انت بتعمله ده، واعمل ما اعرفش فين، وكلم ربنا سبحانه وتعالى. نعم طبعا. الان سبحان الله يا اخي، انت بتحس كأن ايه القرآن بينفضه. تنفيض. نعم. فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيه؟ وإياي. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك يعني ابتلاؤك وإيه؟ وامتحانك. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ الغافرين. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. شوف بقى هنا سيدي بيقول لك إيه؟ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. طبعا الأمور المتعلقة بالمشيئة فيها العلو، علو القدرة وطلاقة المشيئة ربنا سبحانه وتعالى، بحيث الإنسان لو حدث منه خطأ بيتوب ربنا سبحانه وتعالى ويحتج بالقدر. نعم. يعني الإنسان يحتج بالقدر المعصية اللي هو تاب منها، أما المعصية اللي هو قائم عليها لا يجوز. فبقول والله قدر الله وما شاء إيه فعل، هم أخطأوا تابوا. فبيقول واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. على اعتبار أن دي قدرتك، أن هذه قدرتك وهذا ما قدرته، وقد تبنى وهدنا إليك. إن هدنا إليك يعني إيه؟ تبنى. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبقى مش كل بني إسرائيل سفهاء، لكن فيهم من الإيه؟ السفهاء. نعم. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. هنا الآيات الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الأحداث المتعلقة بما قضاه وقدره في شأن بني إسرائيل، من إن مجموعة منهم تقتل نفسها لأنها خالفت الشرع، فكان قضاء الله عز وجل الكوني في إذلالهم حتى يتوبوا. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ مش كل بني إسرائيل ضلوا. وده معناها ان مش هارون لوحده بس هو اللي ثبت، لكن معه ناس من المؤمنين لم يشاركوا في عبادة الايه؟ العجل، اللي هم بيقولوا عليهم في الكتاب المقدس سبط لاوي. سبط لاوي رجع عن عبادة العجل في الكلام بتاعه. قد يكون. إن هي إلا فتنتك، الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والتمحيص. نعم. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فمسألة الهداية والإضلال كانت واضحة جدا جدا عند بني إسرائيل في قضية الأمر الكوني والأمر الشرعي. المشيئة لا تكون إلا كونية. نعم. فإذا حاد الإنسان عن شرع الله تبارك وتعالى وعن توحيد العبودية وأشرك بالله، نقول أضله الله عز وجل. نعم. أضله الله، يبقى وافق المشيئة وخالف الإرادة الإيه؟ الشرعية. وافق الإرادة الكونية وخالف الإرادة الشرعية، وتهدي من تشاء، يبقى وافق الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أو المشيئة. ففي حال اتفاق الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية تبقى هداية كونية وهداية شرعية. وفي حال المعصية هيبقى إضلال، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. من تشاء. وهذا معنى الفتنة والابتلاء. الفتنة والابتلاء إن ربنا يسوق أحداثا أو يفعل في خلقه أفعالا هي بمطلق القدرة، والإنسان يبين موقفه منها. نعم. فدلوقتي هم معهم ذهب، وربنا جمعهم ونجاهم من فرعون. نعم. واجتمعوا في مكان آمن، وهارون هو خليفة موسى عليهم. هذه الأفعال كلها بقدر ربنا سبحانه وتعالى. طيب لما فكر الشيطان ان يضلهم، او هم فكروا في اتباع الشيطان، ماذا صنعوا؟ خدوا الذهب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه لهم واوجده معهم، وصنعوا منه ايه؟ عجل. ما صناعة العجل برضو بقدر الله. نقول وكذلك نسف العجل بقدر الله. بس اللي هيتحمل الوزر مين؟ الإنسان اللي سجد أو عبد العجل. يبقى القضية كلها في ترتيب الثواب والعقاب على مسألة اتباع أو عدم الاتباع. أما ما يتعلق بالقدر فالقدر واقع، سواء أنت اتبعت أو عصيت. فعشان كده موسى بيقول ربي لو شئت، دي أمر قدري، ده مشيئة إرادة كونية، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. نعم. لكن ربنا رتب الثواب والعقاب على أفعال العباد. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إحنا تبنا وآمنا فاغفر لنا وارحمنا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الإيه؟ الراحمين الغافرين. وهو ده مقتضى الحق اللي عليه كل مسلم، سواء كان من عصر آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، أو حتى إلى محمد صلى الله عليه وسلم في المنهج. أن من ضل يتحمل الوزر وبقدر الله ضل، ومن اهتدى فله الأجر وبقدر الله اهتدى. فالإنسان في حال الطاعة توافقت إرادته مع إرادة الله الشرعية مع الإرادة الكونية، والفضل فيها لله عز وجل، والفضل فيها لله عز وجل. والإنسان في حال المعصية خالفت إرادته إرادة الله الشرعية، لكن وقعت إرادة الله الكونية، لأنها واقعة في الأمرين. والإنسان اللي بيتحمل المسؤولية. فموسى بيشرح هذه القضية لبني إسرائيل، وفي نفس الوقت إحنا بنتعلم منها المنهج. فالإنسان لو عصى ربه لا يستمر في العصيان، بل يتوب ويطلب المغفرة. نعم. ويعود إلى ولاية الحق سبحانه وتعالى وموالاته واتباع الصراط المستقيم. وهذا تم بقدر الله، نعم، لكن نتحمل الوزر كامل في خطأنا ونتوب إلى ربنا، لا أن نستمر في هذا ونحتج بقدر ربنا سبحانه وتعالى أن كل شيء بقدر وقدر. نعم. ودي على فكرة الآيات ديت فيها فهم عالي جدا لقضية العلاقة بين قضاء الله وقدره، وبين إرادة الله الشرعي، إرادة الله وقضائه الشرعي. لأن القضاء فيه قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الشرعي زي قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، زي ما أمر موسى وأمر أتباعه في التوراة. والقضاء الكوني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. ففي قضاء كوني وقضاء شرعي. يبينها موسى عليه السلام إن هم فاهمين الكلام ده كويس وتابوا إلى ربهم، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. إنا هدنا إليك. هدنا بمعنى تبنى. طب هل في موضوع تسمية اليهود، هل هم لأنهم أصحاب هداية ولا لأنهم من سبط يهوذا ولا مشتقة من كلمة هدنة، يعني جاية منين كلمة اليهود؟ اليهود في الأصل لم تطلق على بني إسرائيل كمصطلح إلا بعد عصر سليمان، لكن الأصل المصطلح اللي هو ظل مرتبطا ببني إسرائيل كان مصطلح أتباع يعقوب، ولاد يعقوب، بني إسرائيل. بني إسرائيل وإسرائيل هو عبد الله، وهؤلاء بنوه، وهؤلاء يمثلون المسلمين على الدوام. لكن لم يرتبط اسم يهود إلا بالذم وبعد عصر سليمان، نعم، نظرا لأن هم جعلوا، لاحظ أن التوراة كلها في تاريخهم كانت أمانة عند مين؟ عند سبط لاوي اللي هو منه موسى وهارون ومنه سفر اللاويين. دول منهم الشيوخ أو الكهنة، نعم، اللي هم مسؤولين عن كلام رب العالمين في نسل موسى وهارون. لكن في آخر أيامهم طلبوا ملك، صموئيل من نسل لاوي، اللي هو إذ قالوا نبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فطبعا هنا كان الملك بينتقل في أمانة العلم، إن صموئيل أولاده ضلوا، واللي يجي بعده وشاول أولاده ضلوا، أخبرك إزاي، والكهنة كلهم أكلوا أموال الناس بالباطل، كثير من الأحبار والرهبان. فانتقل القيادة الدينية والتوراة من سبط لاوي راحت على مين؟ على داود وسليمان اللي هما من سبط يهوذا، اللي جاي من عند شاول في الأصل. آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فالملائكة حملت التابوت ونقلته إلى طالوت. طالوت، وطالوت انتقل التابوت فيها من طالوت إلى ملك داود وملك سليمان. فأصبح هم المسؤولين عن هذه. وداود وسليمان منسوبين ليهوذا. فبدأ يظهر مصطلح اليهود كملك بعد عصر سليمان فيما تلته الشياطين على ملك سليمان، على ان اليهود لهم الارض كحق الهي، نظرا لان سليمان وصل اليه وربنا اداله سليمان كملك لا يؤتى احد مثله بعده، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من ايه؟ من بعد، من بعدي. فقالوا خلاص يبقى الملك ابدي في مين؟ في سبط يهوذا، في سبط يهوذا من بعد سليمان. فاصبح كلمه يهوذا مرتبطه بالبحث عن ارض وملك من النيل للفرات، وطلع اسم اليهود. وكانوا بينتظروا اي نبي يجي على اساس يساعدهم في الوصول لهذا الملك. نعم. فلما لقوا عيسى انه مش هيساعدهم في كده مكروا له وحاولوا قتله، فنجاه الله ورفعه. وانتظروا النبي عليه السلام في يثرب على ان يساعدهم في هذا الامر، فلما لقوا النبي عليه السلام غير كده خالص وجاي على نفس منهاج النبوه حاولوا قتله. فمزقهم الحق سبحانه وتعالى في الارض كلها ممزق، وقعدوا ينكروا لنا لغايه ما نجحوا في ان هم يوصلوا الى فلسطين ويحاولوا ان هم يستعبدوا العالم كله عن طريق الامم المتحده والشرعيه الدوليه. نعم. ده الواقع. فاسم اليهود دايما مرتبط بالذم، مش مرتبط بالايه؟ بالمدح. اللي مرتبط بالمدح فيه ذكر بني اسرائيل اللي هم اولاد يعقوب. اللي هم المسلمين بحق. اللي هم المسلمين بحق، حتى تسميه اسرائيل او دوله اسرائيل اللي بيتكلموا عنها بإسرائيل أصلا دي تزوير، لأن أنتوا مش على طريقة يعقوب. لو أنتوا على طريقة يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل عبد الله يبقى تكونوا مسلمين. آه. لكن اللي بيحصل عكس. أنتوا يهود. إسرائيل أو أتباع الإسلام الحقيقي اللي كان عليه يعقوب هم الفلسطينيون الآن. هم صحيح. المسلمون اللي موجودين في السعودية واللي موجودين في مصر. هم بني إسرائيل الحقيقيين. هم بنو إسرائيل الحقيقيون. أما أنتم فلك، أنتم أتباع الشياطين. نعم. اللي بتدوروا فيها على أرض وعلى ملك، حتى لو أهلكتم الناس ونظرتم الناس على أنهم عبيد. وقالوا ليس علينا في الأميين إيه؟ سبيل. سبيل. نعم. لكن كلمة إنا هدنا إليك، تبنا ورجعنا وأنبنا إليك، أنا معنى هدنا. فملهاش علاقة بتسمية، لا ملهاش علاقة بتسمية باليهود. هم يقول لك يهود من هذا وتاب، لكن وقعهم لا في لا هذا ولا تاب. انت شايف فيهم ايه؟ اخبرك ازاي؟ والمسمى ما بدأش الا من بعد سليمان. صحيح. المسمى بدأ من بعد عصر ايه؟ سليمان. بعد الضلال اللي حصل بعد عصر سليمان يعني. فموسى بيقول واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. نعم. وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك ورجعنا إليك. لاحظ برضو أن الخطاب اللي نازل في الآيات دي مع أنها قصة حقيقية يذكرها رب العزة والجلال كنموذج للمسلمين ليتأسوا بمنهاج النبوة ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي برضو راح تزلزل اللي بيحصل في الكتاب عندهم ومخبيين وما عرفوش عنه حاجة. فساعة ما تفتح الكتاب بتاعهم وتقرأ الموجود عند النصارى الآن في العهد القديم، تحس كأن في واحد ماسكهم متابع كل حاجة بيعملوها، كل صغيرة وكبيرة عندهم. قال عذابي أصيب به من أشاء. نعم. من المنحرفين. ورحمتي وسعت كل شيء. رحمتي وسعت كل شيء، اللي هي الرحمة العامة. إن حيصيب من يشاء فيبقيه حتى يصاب برحمته الايه؟ العامة. نعم. خلي بالك من النقطة دي. إن واحد يقول لك طب ما هو اليهود دلوقتي كلهم بيحاربوا المسلمين، وهم اللي جايبين الأذى للمسلمين، وجايبين البلاء للعالم كله. وجايبين قنوات الفسق والفجور كلها، الام بي سي وغيرها والاشياء دي كلها اللي موجوده من قنوات السوء والضلال اللي موجوده في العالم العربي كلها اللي وراها اليهود. صحيح. فربنا سبحانه وتعالى زادهم قوه حتى ما اصابهم بشيء. لا انت نسيت الا اللي بعدها او الجزء اللي بعدها، ورحمتي وسعت ايه؟ كل شيء. كل شيء، ده الرحمه العامه. فبالرحمه العامه ابقى اليهود والنصارى الى قيام الساعه. لكن الرحمة الخاصة اللي هيكتبها بقى، يعني هنا ورحمتي وسعت كل شيء، فرحمة ربنا سبحانه وتعالى هنا تشمل الرحمة العامة والإيه؟ والخاصة. الخاصة. فبالعامة أبقاه، وبالخاصة سيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. آياتنا يؤمنون اللي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن الآيات اللي كتبها البني إسرائيل وهم موجودين على جبل الطور، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يعني نبه على الجماعة اللي كانوا موجودين على جبل الطور ان في نبي أمي سيبعث، المفروض لو أدركتموه زي ما أدركوا اليهود اللي كانوا في يثرب. نعم. كانوا في المدينة وعرفوا وصفه معرفة دقيقة، وجاءهم في كل آية بما يقطع بصدقه ويبين ما عندكم من ضلال وعور وما كان من حق آمن به. يعني هو آمن بما بين يديه. نعم. من الحق اللي موجود فين؟ في التوراة اللي في ايديكم اللي انتوا ما انتوش واثقين هي ايه، لان الالواح فقدت. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأقول لك مكتوب، مكتوب إيه؟ مكتوب كل آية من الآيات اللي عندكم وهو جايبها بتقول هذا محمد. نعم، ده الآيات نفس الكلام اللي عندكم حينطق ويقول أهو الرسول أهو، كل آية تنزل ولك الرسول أهو. تخيل بقى كل آية بتنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولك الرسول أهو، النبي الأمي أهو، النبي الأمي. وكلمة النبي الأمي ليه؟ لأنه ساعتها كلهم يعرفوا أن اللي نازل على النبي عليه الصلاة والسلام حق، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ما عنده. نعم، فهو من جهة عدم معرفته بما عندهم أمي ما قرأش، لم يخط كتابا بيمينه. صحيح، فهو نبي أمي نازل عليه كلام انتوا عارفين كويس جدا ان هو ما قراش اللي عندكم ولا اطلع عليه. يعني حكاية الرسول النبي الأمي دي بتولع فيهم على طول. ما هو انت دلوقتي واحد قطع عليهم السبل والحجج في انهم يقولوا ان هو اخذ من عندنا او جاب او الكلام ده، مش ما يعرفوش. لو حتى لو انت خدت اديت له الكتب كلها هو مش هيعرف يقراها. صحيح، اخبارك ازاي؟ ده حتى لو فرض ان هو مش ما يعرفش يقراها بقى، لا وبيقراها بقى. لو فرض ان كل الكتب اللي موجوده في العالم اتحطت قدامه هو استاذ الأساتذة في قراءة المكتوب مش أمي، نعم، برضو مش هتعرف تطلع الكلام ده. مظبوط، فربنا يتحداهم بطريقة تانية، لو اجتمعت الإنس والإيه والجن، وجمع الاثنين الإنس والجن، الإنس والجن، آه، ولو كان بعضهم لبعض الايه ظاهرة، يعني شايفين بعض وقعدوا يتشاوروا عشان يطلعوا القرآن زي ده مش هيعرفوا، بدليل ان احنا بقالنا اكتر من 1400 سنة ما شفناش حاجة، مفيش ولا حد يقدر. حتى ترجمتهم للكتاب بتاعهم مش عارفين يترجموه. ما النسخ بتاعتها كلهم مضروبة في بعض. نعم، فما بالك بقى لما يكون نبي امي. ما بقول لك اهو الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وبعدين أمرهم بإيه؟ أمرهم بمنكر؟ لا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم اللي ورد، يأمرهم بالمعروف اللي ورد في القرآن كله، أوامر القرآن، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم إيه الخبائث، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، لأنهم وضعوا على أنفسهم أغلالا في تحريم ما أحل الله وأشياء كثيرة، زي مثلا الأرنب بتحرموا ليه أخي بالك إزاي، والجمل، والجمل وأشياء كثيرة أنت ذكرتها في البتاع دي، حطيتوا إصر على أنفسكم. نعم، شحوم هذه الحيوانات، وبعدين امر الزواج بتاخدوها تبيعوها، الزواج والطلاق واحكام الحيض والنفاس، واحكام الحيض والنفاس في المراه حطيتوا على نفسكم يعني اغلال. نعم، فجاء احل لكم او وضع عنكم هذه الاغلال، وضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت ايه عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون. تخيل بقى الرسالة ديت نازلة على الجماعة اللي كانوا موجودين على جبل الطور. يعني هذه الرسالة من أيام موسى عليه السلام. من أيام موسى عليه السلام، فربنا بيذكرهم بها. نعم. مش هي دي الرسالة اللي عندكم؟ فلما يجي يبقى هو أول عدو لكم وأول من تحاربون. ويجتمع اليهود والنصارى الآن في العالم. نعم. في مؤتمرات متوالية، مؤتمر في الفلبين ومؤتمر في كولورادو ومؤتمر مش عارف زويمر ومؤتمر فين وفين، حرب ضروس على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أمته عليه الصلاة والسلام. ليه؟ إيه اللي يعمله لكم؟ ده هم أولى الناس باتباعي. كان أولى الناس باتباعي هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنوا به، ومكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وبدليل إن هم جم قعدوا في يثرب وكانوا قاعدين منتظرين إن هو يجي لهم في يثرب. هي في نقطة هنا في مسألة إيه؟ إن كلمة يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إن يعني يكون اسمه محمد. نعم. وإن كان الكلام ده موجود في التراجم بتاعتهم لما بترجمها بيطلع اسم محمد. أو فرقليت اللي موجودة فين في الإنجيل. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. أحمد. فهم بيخفوا كلمة أحمد بكل صورة. هو أنت جاي تتكلم على أحمد ولا بتتكلم عن كل آية بتزلزلكم؟ وبعدين غير كده كمان انتوا بتتكلموا على اذا كنت هتخفوا اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فانتوا اخفتوا انبياء بقصتهم كلهم، عاد وثمود وشعيب. تمام. طيب احنا وقت حلقتنا انتهى يا دكتور، جزاك الله كل خير وربنا يكرمك في ميزان حسنك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وسرقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.